الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه المحاضرة هي بعنوان قل آمنت بالله ثم استقم، أو بعنوان الآية الكريمة فاستقم كما أمرت. وإذا تأملنا في هذا الحديث العظيم، حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، قل آمنت بالله ثم استقم، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصحابي بالإيمان بالله عز وجل، ولم يكتفي بذلك حتى أمره بلزوم الاستقامة. ثم استقم أي ثم اطلب الاستقامة على ذلك. والآية في قوله جل وعلا فاستقم كما أمرت كذلك فيها دلالة على أهمية الاستقامة ومعنى الاستقامة وكيفية الاستقامة وعلامات الاستقامة. وهذه هي محاور هذه المحاضرة. الفاء في قوله جل وعلا فاستقم كما أمرت معناه ترتيب الاستقامة على ما سبق، وهو أن الله تبارك وتعالى سيجازي كلا بعمله إن صالحا أو طالحا، وأنه سبحانه وتعالى خبير بأعمالنا، كما قال جل وعلا وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت. إذن الاستقامة لازمة للعبد وضرورة له أعظم من ضرورة الأكل والشرب. الاستقامة ليس أمرا من المندوبات أو المستحبات كما قد يظنه البعض. الاستقامة ضرورة للإنسان، ضرورة للرجل، للمرأة، لكل عاقل، بل وأعظم من ضرورة الحياة نفسها، وذلك لأن الإنسان عبد لله عز وجل وأمة لله تبارك وتعالى، والعبد المربوب ليس له سعادة إلا بطاعة مولاه وربه وسيده. فالاستقامة تعني الفرح والطاعة والسعادة. الاستقامة تعني العبودية. الاستقامة تعني الطاعة. والأمر في الآية وفي الحديث ثم استقم، وفي الآية فاستقم، السين والتاء الداخلتان على فعل الأمر معناه اطلب الاستقامة. يجب عليك أن تطلب الاستقامة، يجب عليك أن تطلب الاستقامة. فالأمر في الآية إنما هو بطلب الاستقامة فاستقم، وهكذا في الحديث ثم استقم، أي يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نطلب الاستقامة، ويأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلب الاستقامة وأن نلتزم الاستقامة. فإذا الاستقامة ما هو ترف كما يظن بعض الناس، إيه فلان مطوعة. إذا كان المقصود فلان مطوعة يعني أنها مطوعة لأمر ربها وأمر نبيها صلى الله عليه وسلم، فهذه ميزة لها، هذه ميزة لها، وهذا يمدح به الإنسان ويمدح به الرجل والمرأة. وأما إذا كان المقصود إيه فلان مطوع أو فلان مطوع بمعنى أنه يسوي أشياء ما نسويها نحن، فهذا الدليل على قصور هؤلاء باعترافهم. وأما إذا كان المقصود أن هؤلاء مشددون في التمسك بالدين ونبذ أهل الاستقامة، فهذه طامة كبرى. فالاستقامة تعني لزوم الصراط المستقيم، أن الإنسان يلزم الصراط المستقيم ويلزم القيام على الطاعة. الاستقامة لزوم الدين والسنة. ومن هنا أقول إن كان العبد نائما ليقعد، وإن كان قاعدا ليقم، وإن كان قائما فليسعى، فإن الحياة الدنيا لحظات فانية، والسعيد من قام واستقام بما به قوامه في دنياه وبما به قوامه في أخراه. ولا قيام ولا قوام في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاستقامة على طاعة الله عز وجل. فالبدار البدار، والمسارعة المسارعة. استقم، اسمع هذا الأمر من الله عز وجل، فاستقم كما أمرت. واسمع هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم. ولا تقول أني ألتزم بكرة، أني ألتزم بعد أسبوع، بعد شهر، لما يصير عمري 40. ما أدراك أنك تبلغ هذا المبلغ، ما أدراك أنك تعيش، أنك تعيشين إلى الفجر، ما أدراك أنك ستبقين إلى 40. ثم لماذا العاقل يضيع عمره على غير الاستقامة؟ بل يجب البدار والمسارع. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه الإمام مسلم في الصحيح. فهذا الحديث فيه دلالة على أهمية المسارعة والمبادرة، كما قال جل وعلا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن الاستقامة المطلوبة فريضة، الاستقامة على الدين فريضة. ويجب أن نفهم العوام رجالا ونساء أن الاستقامة ليست فضلة في الدين، الاستقامة حالة لازمة لكل المؤمنين. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يدخلوا في الإسلام كله، لا أن يبعضوا الإسلام، فقال جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله، على أن كافة حال من الجار والمجرور في السلم. فقوله جل وعلا فاستقم كما أمرت، أمر بوجوب ولزوم الاستقامة. وهذه الاستقامة كيف تكون؟ قال جل وعلا كما أمرت، والكاف هنا بمعنى المثل، أي مثل ما أمرت. إذن الاستقامة ليس كما تريد ولا كما تعقل ولا كما تتذوق ولا كما تشتهي ولا كما هي العادات. الاستقامة ما هو أن يكون الإنسان في الصومعة مثل الرهبان. الاستقامة ما هو معناها أنهم يعكفون عند أصنام لهم. الاستقامة ليس معناه الطغيان والغلو. فاستقم كما أمرت. بعض الناس يظن أنه مستقيم، يصلي الصلاة ويصوم، ولكنه لا يكف عن الغيبة والنميمة، هذا ما استقام كما أمر، إنما استقام كما يريد. وآخرون نراهم عياذا بالله لا يبالون بالحلال والحرام مع استقامتهم الظاهرية، فهؤلاء لم يستقيموا كما أمروا، وإنما استقاموا كما يريدون. وآخرون من أهل الكلام والمنطق من أهل الفلسفة والحداثة اليوم والليبراليين والعلمانيين يظنون الاستقامة أنك تقول لا إله إلا الله وخلاص. لا، هذه ليست هي الاستقامة المطلوبة. الاستقامة المرادة كما أمرت، أي مثل ما أمرك الله عز وجل، فليست الاستقامة كما تريد أو كما يريد فلان، كما تعقل ويعقل فلان، كما تتذوق ويتذوق فلان، كما تشتهي ويشتهي فلان. هذه الاستقامة ليست راجعة إلى عقول الناس ولا إلى أذواقهم ولا إلى رغباتهم ولا إلى عاداتهم، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان ثم داع لإرسال الرسل. إذن هذه الاستقامة المطلوبة كما أمرت، والذي أمرنا الله عز وجل به هو أن ندخل في الإسلام كله، والذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول آمنت بالله ثم نطلب الاستقامة على هذا الإيمان، بحيث لا يكون الإيمان مع الناس وإذا خلى العبد يخلو عن الإيمان كما هو حال المنافقين. لا تكون هذه الاستقامة ظاهرية والباطن خراب ودمار. لا تكون هذه الاستقامة لفظية خالية عن الفعال، لا. ولهذا لما قال سفيان بن عبد الله الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم قل آمنت بالله ثم استقم. وفي لفظ مسلم: قل آمنت بالله فاستقم، على لفظ الآية. فيجب على المسلم أن يستقيم على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الاستقامة الحقيقية. بعض الناس تجده كريم لكنه عياذا بالله يسب ويشتم، هذا ما استقام. بعض الناس تجده لئيم مع أنه من أهل الصف الأول، هذا ما استقام. إذن حقيقة الاستقامة تنقية القلب من أدرانها وتنقية اللسان من قبائح ألفاظها والسير بالجوارح إلى مرضات ربها وخالقها سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة الاستقامة. وهذه الاستقامة التي أمرنا بها ربنا جل وعلا في الآية وأمرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث لها علامات، وهذه العلامات منها ما ذكرها الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية مباشرة، وهي ثمان علامات نذكرها علامة علامة، وهي ثمان علامات. العلامة الأولى أن تكون الاستقامة وفق ما أمرك الله وفق ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العلامة تعني تمام الاتباع للشرع، لا يراوغ روغان الثعلب، لا ينظر إلى هل هذا الأمر الإلهي، هل هذا الأمر النبوي موافق لمصلحته أو لا، وإنما يمتثل الأمر الإلهي والأمر النبوي مباشرة. لماذا؟ لما ترسخ في قلبه من أن المصلحة كل المصلحة في أمر الله ورسوله، والصلاح كل الصلاح في أمر الله ورسوله، وليس فيما يظنه صاحب العقل أنه مصلح أو ما يظنه صاحب الشهوة أنها مصلح، لا، وإنما المصلحة كل المصلحة في أمر الله ورسوله. هذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن علامات المستقيمين حقا وصدقا أنهم متبعون للشرع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، وليس إيمانهم انتقائي، وليس إيمانهم إيمانا انتقائيا. ولهذا الله جل وعلا ذم الذين صاروا في الإيمان الانتقائي، قال جل وعلا عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا في الدنيا فقط، وفي الآخرة عياذا بالله النار والشنار. إذن لا بد للإنسان الذي يزعم أنه على استقامة أن تكون هذه الاستقامة وفق الشرع، وفق الشرع. يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. العلامة الثانية أن الاستقامة لا تكون إلا برفقة، إلا مع رفقة، ما تصير أنت وحدك وتترك الناس وتنعزل عنهم. فإن المنعزل عن أهل الخير لا خير فيه، والمنعزل عن الجماعة شذ، ومن شذ شذ في النار. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولهذا هذه الاستقامة من علاماتها أنها تكون برفقة ومع رفقة. ولهذا قال تعالى بعد الأمر بالاستقامة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ومن تاب معك. انظروا إلى هذه المعية. وفي قوله ومن تاب معك إشارة إلى أن المستقيم إنما يكون معية التائبين لا معية المصرين. ونستفيد من هذه العلامة علامة سلبية، وهي أن المستقيم لا يرافق ولا يكون مع من؟ مع الذين لا يتوبون، مع أصحاب الذنوب والمعاصي، مع أصحاب الكفر والشرك، مع أصحاب النفاق والبدعة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وما أشبه بهذه الآية قوله جل وعلا في سورة الكهف لما أمر الله نبيه، حيث قال له لا تمدن عينيك، حيث قال له في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واصبر نفسك مع، تأملوا في هذه المعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أهمية الصحبة الصالحة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة الصالحة. ونحن نقول أن من علامات المستقيمين أنهم مع معية الصالحين، مع معية العلماء، مع معية طلبة العلم، مع معية أهل الصلاح. العلامة الثالثة من علامات الاستقامة، وقل من يذكره، أنه بعيد عن الغلو، فاستقامته خالية من الغلو، لأن الغالي ليس بمستقيم. كما أن الجافي ليس بمستقيم، فالغالي ليس بمستقيم. الذي يجفو في امتثال الأوامر الإلهية والنبوية، أو يغلو في دين الله عز وجل بالبدع والمحدثات والزيادات، ليس مستقيم. ولهذا أهل البدع كلهم، وإن ظهر منهم ذكر وصلاة وصلاح وصوم وعبادة وبناء مساجد وإعانة الناس على الخير، فإنهم ليسوا أهل استقامة، لأن من شرط الاستقامة أنها تكون خالية من الغلو. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إذن معناه لا بد أن تكون الاستقامة بلا غلو، بلا طغيان، بلا مجاوزة الحد المشروع. ومن هنا نقول إن الذين ينتسبون إلى الدين ويضيفون إليه ما ليس منه ليسوا بمستقيمين، وإن كانت ظواهرهم وإن كانت هي لابسة النقاب ولابسة العباءة، وإن كان هو ملتحي ومقصر الثوب، فليس هذه علامة الاستقامة، إنما هذه من علامات الاستقامة. وحقيقة علامة الاستقامة هو الاقتصاد في السنة. لهذا نقول كما أن المتبرجين خارجين عن الاستقامة فكذلك الغالين خارجين عن الاستقامة، كما أن الجافين خارجين عن الاستقامة فالغالين خارجين عن الاستقامة. من علامات الاستقامة رابعا أن المستقيم أو المستقيمة دائم المراقبة لله عز وجل، سواء مع الناس أو إذا خلا. وهذا لا يعني أن مراقبته قد تضعف، لكن المراقبة موجودة، وهذه من الفروقات بين أهل الاستقامة وبين أهل غير الاستقامة، أن أهل الاستقامة دوام المراقبة عندهم في الخلوة والجلوة في الظاهر والباطن. ولهذا قال تبارك وتعالى بعد الأمر بالاستقامة: إنه بما تعملون بصير، أي فراقبوا الله عز وجل، فهو بصير بأعمالكم، مطلع على أحوالكم، سامع لأقوالكم، مدرك لمراماتكم، عالم بنياتكم. العلامة الخامسة من علامات الاستقامة كما أمرنا البعد عن أهل الأهواء والبعد عن أهل المعاصي والبعد عن أهل الدنيا وعدم الركون إليهم. وهذا المعنى وإن كنا ذكرناه في قولي ومن تاب معك، لكن هنا جاء صريحا أن من علامات أهل الاستقامة أنهم بعيدون كل البعد عن أصحاب الأهواء والذنوب، عن أصحاب الدنيا. ولهذا قال تبارك وتعالى بعد الأمر بالاستقامة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، والذين ظلموا هم ثلاثة أصناف: الصنف الأول الكفار والمشركون بجميع مللهم ونحله، الصنف الثاني الذين ظلموا أنفسهم فخالفت ظواهرهم بواطنهم وهم أهل النفاق عياذا بالله تبارك وتعالى، فهم مع أهل الإسلام إذا ما كان لهم المكنة والقوة والمال والسيطرة والجاه، وهم مع أعداء الله إذا لم يكن لأهل الإسلام قوة ومكنة. ومن الصنف الثالث من الذين ظلموا هم أهل البدع وأهل المعاصي أصحاب الكبائر، فهؤلاء كلهم تشملهم قوله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فلا يجوز الركون إلى أهل الكفر والشرك والنفاق وأهل البدع والمعاصي، بل يجب إنكار كفرهم وشركهم ونفاقهم وبدعهم ومعاصيهم، لأن إن لم نفعل ذلك فلسنا من أهل الاستقامة. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. العلامة السادسة من علامات الاستقامة أن أهل الاستقامة لهم نصيب من القوامة والإقامة في الصلاة، فلا يمكن أن نقول فلان من أهل الاستقامة ما لم يكن مقيما للصلاة. ولهذا كان من خاصة دعاء إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وكان إسماعيل عليه السلام يأمر أهله بالصلاة، والله جل وعلا قال لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأهل الاستقامة من علاماتهم أنهم مقيمون للصلاة آمرون بإقامة الصلاة. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا لما أمر بالاستقامة فاستقم كما أمرت قال بعدها بآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وطرفي النهار قيل المقصود بهما الفجر والظهر والعصر والمغرب، وزلفا من الليل العشاء وقيام الليل. العلامة السابعة من علامات أهل الاستقامة أنهم إذا ما حصل منهم زلة أو غفوة أو غفلة أو جفوة فإنهم يؤوبون ويرجعون ولا يصرون. إذن ليس من شروط الاستقامة أن يكون الإنسان معصوما، فإن العصمة إنما هي للأنبياء والمرسلين. ولكن من شرط الاستقامة أن صاحبها لا يصر على الذنب، فإذا ما وقعت منه زلة أو هفوة كما قال جل وعلا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهم ينيبون إلى الله جل وعلا ويتوبون ويرجعون. يعني إذا فاتته صلاة الفجر يوما فإنه يندم ويتوب ويستغفر، وهذه من علامات الاستقامة، بخلاف الذين لا يستقيمون فإن الأمر عندهم سيئات، صلوا في الوقت أو خارج الوقت. العلامة السابعة من علامات أهل الاستقامة أنهم يتبعون السيئات الحسنات، والدليل على هذا قوله جل وعلا بعد الأمر بالاستقامة إن الحسنات يذهبن السيئات. فهم دائما يحاسبون أنفسهم وينظرون ويتأملون، هل حسناتنا محت سيئاتنا؟ هل حسناتنا غطت على سيئاتنا أو لا؟ هل حسناتنا أعظم وأكثر أو لا؟ فهم دائما في حساب الحسنات ومتخوفون من السيئات، فحالهم كحال تجار الدنيا دائما ينظرون إلى الربح والزيادة ويخافون من الخسارة. فأهل الاستقامة دائما نظرهم وعينهم على الحسنات ويخافون من السيئات. ثامنا من علامات أهل الاستقامة أنهم صابرون على الطاعات، صابرون عن المحرمات، صابرون على أقدار الله جل وعلا مع تذكر ويقظة واتعاظ. ولهذا قال جل وعلا بعد الأمر بالاستقامة ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأختم هذا الحديث ببيان ثمرة عظيمة من ثمرات الاستقامة، وهي كثيرة في الدنيا وفي الآخرة، لكن لنتلو هذه الآية ولنتأمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، يعني في الدنيا، ولا هم يحزنون، أي على ما يقبلون عليه من أمور الآخرة. هذه بشارة عظيمة. وأيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. فهذه هي الدنيا زائلة، لا يغرنك من يتمتع فيها، فوالله لن يعيش فيها أكثر من 100 سنة، وإن عاش ثم ما ثم الموت فالمحاسبة. أما أنت فعلى الاستقامة في غناك وفقرك، في صحتك ومرضك، في عافيتك وابتلائك، في وأنسك ووحدتك ووحشتك، ثم ما تعيش على هذا، تتقلب يمنة ويسرة في طاعات الله جل وعلا مع الذكر وقراءة القرآن والاستماع إلى دروس العلم والعيش مع الكتب ومع العلم، ثم تموت وتجد الآثار العظيمة التي ذكرها الله للمستقيمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاستقامة كما يريد ربنا جل وعلا وكما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على هذه الاستقامة وأن يثبتنا على هذه الاستقامة في الدنيا وفي الآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.